وقالوا سفاهة أخرى، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر حجر حجر في رهات. الحجر في الأصل المنع، والذي يطلق الحجر على العقل لأنه يمنع من الخطيئة، يمنع من التردي في المهاوي، هل في ذلك قتم لذي حجر لذي عقل. فالحجر المنع، يطلق على المنع ويطلق على المحرمات لأنها ممنوعة. قال من ضمن التفعال هذه أنعام وحرف حجر أي ممنوعة محرمة، لا يطعمها لا يأكل منه إلا من نشاء بزعمهم. جزء من الأنعام بحيرة سائبة وصيلة حام، ما سبق ذكره من افتراءات اختلقوها واخترعوها، لا يطعمها، إن ماتت البحيرة من يأكلها، وكانوا يأكلون الميت، من يأكلها؟ هم يختارون من يأكلها من سدنة الأوثان، لأنها حرمت في حياتها، حرموا الحل، حرموا الركوب وهكذا، فإن ماتت لا يأكلها إلا سدنة الأصنام، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. يكرر كلمة بزعمهم ليبين لك أنهم اخترعوا واختلقوا وكذبوا، وما نزل بذلك شرع ولا دين. وأنعام حرمت ظهورها نوع آخر، الحوامي الحامي حمى ظهره لا يركب، أنعام حرمت ظهورها أي لا تركب، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، عند الذبح يذكرون أسماء الأصنام عليها باسم الله باسم العزة، ولا يقولون باسم الله وهو الذي رزقهم هذه الأنعام، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي سيجزيهم جزاء افترائهم. وقالوا تفاهات أخرى، لا في بطون هذه الأنعام خالصة لذكور ومحرم على أزواج، ما في بطون الأنعام الأجنة، الأجنة الجنين، اختاروا أنعاما وقال ما في بطون هذه الأنعام خالصة قراءات معناها الخلوص لأناس بعينهم لا يشاركهم فيه أحد، الأجن إذا ولدت الناقة وجاء المولود حيا أكله الذكور دون الإناث، وإن نزل المولود ميتا اشترك في أكله الذكور والإناث. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام قبل أن تلد خالصة لذكورنا للرجال ومحرم على أزواجهم لا يأكلن منه، وإن يكن ميتة وإن تكن ميتة، قراءات وإن يكن ميتة وإن تكن ميتة فهم فيه في الجنين الميت شركاء، يأكل منه الرجال ويأكل منه النساء، سيجزيهم وصفا، سيجزيهم ربنا تبارك وتعالى بهذا الوصف وبهذا الاختراع وبهذا الاختلاف، إنه حكيم عليم، حكيم في أوامره، حكيم في أفعاله، عليم بأعمال عباده، يجازيهم عليها بما يستحقونه من جزاء، إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر وكأنه يمين، وكأن الله يقول والله لقد خسر، خسر الذين قتلوا أو قتلوا أولادهم سفها، السفه خفة العقل، الثوب السفيه خفيف، خفيف النزل، والسفة خفة العقل، قتلوا أولادهم سفها أي بخفة عقولهم وتفاهتهم، بغير علم، بغير علم لديهم، بغير امر معلوم، بغير امر من الله، بغير كتاب، بغير وحي، بغير الكلام لنبي من الانبياء، باختراعه مح باختراع، خسروا الدنيا بقتل اولادهم، وخسروا الاخره بغضب الله عليهم، وحرموا كذلك ما رزقهم الله. ربنا رزقك فكيف تحرم رزق الله؟ هو الذي يحرم وهو الذي يحلل. اذا فالرازق هو الذي يحدد ما ترتزق منه وما ترتزق به، هو الذي خلق الرزق، هو الذي يحدد لمن هذا الرزق، وهو الذي يقرر الحلال من الحرام. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. وجاء باسم الدلاله بدل الضمير ليبين شناعه الفعل وفظاعه الاسم، بدلا من عليهم، افتراء على الله. قد ضلوا قسم اخر وحكم عليهم بالضلال، وما كانوا مهتدين ابدا الى الحق والى الطريق المستقيم. الغريب في هذه السفاهات التي كان يعملها العرب انها لا تقف امام منطق ولا امام عقل. اولا هم يقرون ان الخالق هو الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز الحليم، ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء كذلك. اذا فهم يقرون بان الله هو الخالق، فاذا كانوا يقرون بان الله هو الخالق فكيف ياخذون من خلقه او مما خلق شركاء له فيسوون بين الخالق والمخلوق، ثم ياخذون من الرزق المتاح لهم والمباح والحلال فياخذون منه نصيبا من اصنام ويشركونها مع الله، ثم كيف يحرمون انواعا من الانعام على اي اساس؟ الحام والوصيله باي دليل ولماذا؟ وتاره يحرمون الذكور كالحوامه، وتاره يحرمون الاناث كالوصائل، وتاره يحرمون ما في البطون. لا يسيرون على قاعده واحد، فتارة يحرمون الذكور، وتارة يحرمون الإناث من الأنعام، وتارة يحرمون ما في بطون الإناث، يحرمون بعضها ويحلون بعضها. فإن كان حيا أحلوه لأنفسهم وحرموه على النساء، وإن كان ميتا أجازوه للكل، وهكذا سفاهات يبينها ربنا ويذكرها لنا كي نتعلم قول المنكرين ثم يلقن الحجج لنرد عليه. واسمع واسمع للحجج الواضحة والبراهين الصادقة. يقول عز من قائل رب على ذلك: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هو الله، هو الذي أنشأ من العدم جنات، جمع جنة، والجنة البستان كثير شجره متكاتفة أغصانها معروشات، التعريش الرفع، والعريش عيدان تصنع على هيئة السقف حتى يستوي عليه الزرع الذي يفترش الأرض كالبطيخ، القرع، العنب. العنب لا يزرع، لا يترك على الارض، وانما يرفع على عريش، العريش ما يعرش، عيدان كلكم يعرف ذلك. من أبي البطيخ القرع العنب. يحكي ربنا عن الجنات التي هو أنشأها معروشات أي يعرش لها الناس أو مفترشات للأرض، وغير معروشات القائمة على ساقها لا تحتاج إلى عريش كالنخل وشجر الفواكه وما إلى ذلك. هو الذي أنشأ هذا وهذا والنخل والزرع مختلفا أكله، أنواع وطعوم مختلفة، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، متشابه في الشكل غير متشابه في الطعم، متشابه من حيث الهيئة أو شكل الزرع غير متشابه من حيث الثمار. هو الذي أنشأ كل ذلك. كلوا من ثمره، فعل أمر، وآتوا حقه يوم حصاده، فعل أمر. وبين الأمران اختلاف. الأمر الأول للإباحة، أكلت أكلت، لم تأكل ما عصيت. آتوا حقه أمر وجوب، أديت أطعت، منعت عصيت. أمران في آية واحدة، أمر إباحة وأمر وجوب. وتأمل في هذه الآية، الأرض طين تراب، نزل الماء من السماء أو من الأنهار أو من الآبار، خرج الزرع. كيف خرج؟ لون الزرع يخالف لون الأرض. إذا خرج الساق، ساق النخلة، كيف يصل الماء من الأرض إلى أعلاها؟ حين الري أين تضع الماء؟ في الأرض، سواء الماء جاري أو كان الماء بالرش، أيا كانت وسيلة الري، بالنطح أو بالرش أو بالماء الجاري، أو استمد ماءه من جذوره. طبيعة الماء هل يقف في الهواء؟ طبيعة الماء يصعد إلى أعلى أم ينزل إلى أسفل؟ طبيعة الماء الرسوب. فكيف لهذا الماء الذي لا تراه ولا سلطان لك عليه أن يصعد في ساق النخلة حتى يصل إلى أعلاها، ثم يخرج إلى الأوراق شكل مختلف ولون مختلف ونوع مختلف، وإذا بالثمار تتدلى؟ من الذي صعد الماء؟ من الذي صعد؟ وكيف صعد؟ كيف صعد الماء في الجذوع؟ كيف سار في الفروع؟ كيف بهذا الماء خرج من الشجرة الواحدة؟ خشب ساق في اللون وفي الشكل وفي الحجم، ثم بعد ذلك الفروع شكل آخر، الأوراق شكل آخر، الثمار شكل آخر، أخضر ثم أحمر ثم أصفر، وهك ألوان أشكال روائح، كل ذلك من الذي فعله؟ هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. إذن فقد كان الله قادرا أن يخلق لنا صنفا واحدا من الطعام، فلما نوع؟ البهائم تختار في طعامها أم لها طعام واحد؟ الوحوش تفترس وتأكل اللحم، هل تأكل الخضروات؟ هل تأكل الفواكه؟ هل لها نوع آخر؟ هل لها أصناف؟ كان الله قادرا أن يخلق لك صنفا واحدا فقط، فنوع فوق العد وفوق الحرف. وإذا نوع كان من الممكن أن يكون الشكل أو اللون أو الطعم صريح أو غير جميل أو غير جميل. ومن الحيوانات ما تأكل النتن وما تأكل القاذورات، ومن الطيور ما تأكل الميتة كالغراب. لكن الله حين رزق نوع الرزق، وحين نوع الرزق جعل الشكل جميل. أرأيت التفاح أرأيت الرمان؟ أرأيت الزيتون؟ أرأيت ثمار الخضر؟ هل هناك نوع من الخضروات أو الفواكه شكلها قبيح أو يعافها النظر؟ هل هناك كذلك؟ أعطاك الجمال في الشكل والحلاوة في الطعم كذلك والتنوع نعمة ورحمة. حين كلف بأداء الحق لم يأتي التكليف إلا بعد الاستمتاع بالنعمة. واسمع، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. إذا فالأكل أولا ثم إيتاء الحق ثانيا. إذا فاستمتع، استمتع بما أعطاك الله وخولك، وبعد أن تستمتع وتحمد ربك على النعمة تذكر الحق فأخذ ما عليك. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ومن النخل والزرع مختلفا أكله، ولو شاء لجعله طعما واحدا، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أنواع وألوان وطعوم. ما في زيتونة توافق في الطعم أخرى، والماء واحد والأرض واحدة، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر، يبين أنه لا يصلح للأكل في حال ويصلح للأكل في حال آخر. فالتمر في أول خروج البلح من النخلة لا يؤكل، أخضر ناشف لا يصلح للأكل، لكنه إذا احمر أو صار يؤكل. لذا يقول كلوا من ثمره إذا أثمر، يبين لنا النافع ليس كذلك فقط، بل يبين لك أن من جعله أخضر ثم جعله أحمرا ثم لونه ثم هذا التغيير بانتظام يحتاج لمغير، فسبحان من يغير ولا تغير. كلوا من ثمره إذا أثمر، أما قبل أن يثمر فلا يمكنك الأكل. إذا فأنت تنتظر المنبت، هو الله الخالق هو الله، ثم تنتظر النضج والمنضج للثمار والمونع لها يجعلها تينع هو الله، ثم المبيح لك هو الله، ثم الموصل لك كل هذا الله، ثم حتى إذا أكلت فانتفاع الجسم بما تأكل من الله، وتصريف المأكول في الجسد من الله، وإخراج الفضلات من الله. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. الحق هنا الزكاة، إن كان كذلك فيجب إخراج الزكاة يوم الحصاد، لكن الآية تصبح مدنية، إذ السورة كلها مكية، السورة نزلت بمكة والزكاة فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. فإذا كان المقصود بإيتاء الحق هنا الزكاة، إذا فهذه الآية بالذات نزلت في المدينة. رأي، والرأي الآخر أن هذه الآية حين نزلت وآتوا حقه أمر من مدد، أمر على المدد، بمعنى آتوا حقه يوم حصاده. إذا مستحب للزارع حين يحصد يخرج صدقة، بخلاف الزكاة. الزكاة المفروضة فرضت في المدينة بمقدار محدد، أما الأمر هنا فهو الصدقات خارج الزكاة، لأن ساعة الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده، قراءتان، يوم الحصاد الفقراء ينظرون والمساكين يتطلعون، أعطي هذا وأعطي هذا دون حساب، إطعام العامل الذي يحصد لك أو يجني لك أو يجمع لك دعه يأكل منه. إذن فالأمر على الندب، والآية مكية والزكاة فرضت في المدينة. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، الإسراف في النفقة التبذير، الإسراف في العمل الخطأ، إن الله لا يحب المسرفين. أسرفوا على أنفسهم. الإسراف مجاوزة أمر الله، الإسراف أخذ الشيء بغير حقه ووضع الشيء في غير حقه، ذلك هو الإسراف. الخطأ مجاوزة أمر الله، أخذ الشيء بغير حقه وضع الشيء في غير حقه. التبذير، الإسراف أن تخرج ما عندك من مال وتبقى بلا مال. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ولا تسرف في الإنفاق، مثل قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسور. ولا تسرف في كل شيء، الكلمة متعلقة بالإيتاء للحق، وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرف، ومتعلقة أيضا بالكلام السابق، كله من ثمره. إذن فالإسراف في الأكل ممنوع أيضا، كلوا من ثمري ولا تسرفوا في الأكل، ولا تسرفوا في الأكل، لأن الإسراف في الأكل والشراب ممنوع ممنوع. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، لا يرضى عنهم ولا يرضى عن سالهم. قيل لحاتم الطائي أشهر العرب في الكرم كان في الجاهلية، وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حين وقعت في الأكل وطلبت مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنا بنت حاتم، أجلسها وقال لها إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق. حاتم الطائي أشهر العرب في الكرم، قيل له لا خير في السرف، كان كريما، لا خير في السرف، فقال لا سرف في الخير. وكذا قال لنا شيوخ لا إسراف في الخير. فمن الغريب أن مشركي العرب كانوا يأيدون البنات لأن البنت لا تعمل، ولأن البنت لا ترزق بعملها أو بكسب يدها، فهم مسؤولون عن إطعامها. أما الولد فيعاون الأب في الرعي في الزرع في التجارة، فكانوا يقتلون البنات خوف العيلة الفقر وخوف السبي وحمية. طالما كنت تخشى الفقر وطالما تقتل فلذتك بيدك من أجل ألا يأكل معك، في نفس الوقت تأخذ من رزقك بالأحجار والأوثان وسدنة الأصنام، كيف تمشى هذا مع ذاك؟ كيف؟ سفاه سفاه، في وقت يحتاج فيه إلى المال مما يضطره إلى قتل البنات، وأخذ البنات حية يقتلها حية، ظلم جبروت قسوة، في نفس الوقت يأخذ من ماله ومن زرعه ومن كسبه للحجر للصنم للدجالين سدنة الأصنام والأوثان. وربنا تبارك وتعالى يبين لهم بالحجة بالدليل بالبرهان هذا الحرف الذي جعلت منه نصيبا لله ونصيبا لشركائكم بزعمكم. من الذي أنشأ؟ هو الذي أنشأ جنات ووصف وأباح وأعطى وأمر وكلف بعد استمتاعك بالنعمة. ثم يأتي ذكر الأنعام التي حرموا أصنافا منها، تارى يحرمون الذكور وتارى يحرمون الإناث وتارى يحرمون ما في البطون. فيقول الله ومن الأنعام، أي وأنشأ أيضا من الأنعام، وهو الذي أنشأ جنات معروشة، ومن الأنعام أي وهو الذي أنشأ من الأنعام، ومن الأنعام حمولة وفرسا. الحمولة فعولة بمعنى فاعل أي حامل، ما يحمل على ظهره، ما يحمل على ظهره. قيل الإبل لكلمة الأنعام، وقيل الإبل والبقر، وقيل بل كل ما يحمل عليه. ومن الأنعام حمولة يحمل عليه، وفرشة، الفرش الصغار، قيل الغنم لأنها دانية من الأرض قصيرة صغيرة كأن الأرض مفروشة بها. وقيل وفرشا أي الجلود والأوبار والأشعار والصوف، يؤخذ فتفترسونه فتصنعون منه الفرش. ومن الأنعام حمولة وفرش، الحمولة ما يحمل عليه، والفرش ما يؤكل ويحلب. أقوال أنواع الأنعام، أنواع ما أحله الله لك، أنواع منه ما يركب، ومنه ما يؤمن عليه، ومنه ما يحلب، ومنه ما يؤكل، ومنه ما يؤخذ صوفه ووبره وشعره أساسا ومتاعا إلى حين. ومن الأنعام حمولة وفرشة. كلوا مرة أخرى، أمر الإباحة، الامتنان بالنعمة. كلوا مما رزقكم الله، هو الذي رزقكم ذلك، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هو الرازق، هو الذي رزق وخلق لكم هذا الرزق وأباحه لكم لتأكلوه ولتستمتعوا به ولتحمدوا ربكم على ذلك، فكيف تحرمونه على أنفسكم متبعين في ذلك خطوات الشيطان، خطوة دمع خطوة، والخطوة ما بين قدمي المشي. ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحريم والتحليل، إنه الشيطان إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. أرأيت الشيطان يأمر بخير؟ أرأيت الشيطان يسعى إلى مصلحتك؟ كل ما يأمر به الشيطان كفر وفسق وفجور، يؤدي إلى الهلاك الدنيا وأخرى. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.